الحمد لله أعزنا بالإسلام وارتضاه لنا دينا وبعث فينا محمدا سراجا منيرا. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت ربي فوق ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة مع إشراقة هذه الصبيحة المباركة، تحية لكم من هذه الساحة، ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم في هذا اللقاء المتجدد، لقاء الفجر. ودائما إخوة الإيمان والإسلام، نستفتح بالذي هو خير، بكتاب الله الكريم، القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الإنسان والمرسلات، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، واستبرقوا وحلوا

ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما